قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين هذا ومع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف مطلعها قول الله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة بعد أن طرد إبليس من الجنة لإبائه وامتناعه عن السجود لآدم قال الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وزوجه هي حواء عليه السلام ولم يرد في تسميتها أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت إلا في حديث واحد وهو لولا حواء لم تخن أنثى زوجها لولا حواء لم تخن أنثى زوجها هذا الحديث الواحد الذي ورد في تسميتها بحواء وأخذ بعض العلماء من ذلك أن من الاحتشام وفيما يسميه أهل زمننا الاحترام عدم الاستكثار من ذكر أسماء النساء إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة وأيدوا قولهم بأن الكتاب العزيز لم تذكر فيه أي امرأة باسمها إنما إلا مريم عليه السلام ولعلة قالوا وترى في شأن سارة عليه السلام وامرأته قائمة فضحكت ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون وإن كانت السنة وضحت بعض هذه الأشياء لعلة من العلل والله أعلم أما نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن فللعلم الذي كن يحملنه ذكرت أسماؤهن لعلل منها هذه العلة قال سبحانه ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة اسكن أنت وزوجك الجنة فيه أن الأفصح أن تقول أنت وزوجك بدلا من أنت وزوجتك فالأفصح حذف التاء وليس إثباتها وإن كان إثبات التاء جائز قال عليه الصلاة والسلام في شأن عائشة رضي الله عنها هذه زوجتي في بعض الروايات لكن الأشهر زوج بلا تاء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ودائما نقرأ في كتب الصحاح وفي كتب السنن عن عائشة زوج النبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ونظر أن تقرأ عن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم إذ ليس هذا هو الأفصح ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أخذ بعض الفقهاء من ذلك أمرا أنني إذا أسكنتك داري أو أسكنتك شيئا أملكه سكنا مشروطا فخالفت أنت هذا الشرط لي أن أخرجك لأن آدم أسكن الجنة بقيد أن لا يأكل منها من شجرة معينة فلما أكل من الشجرة المعينة طرد من الجنة فعلى ذلك يجوز إذا أسكنت شخصا سكنا مقيدا بشرط وخالف الشرط أن تخرجه يعني مثل إذا قلت لرجل أؤجر لك دكاني هذا على أن تجعله محلا للبقالة فجعله سينما يجوز لك أن تطرده من هذا لإخلاله بالعقد الذي تم بينكما. فهكذا: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، أي من ثمار الجنة من حيث شئتما، ولا تقربا، أو ليست ثمار فقط، من كل شيء إلا من شجرة معينة، ولا تقربا، ولا تقربا هذه الشجرة، ولم يقل ولا تأكلا من هذه الشجرة، لأن النهي عن الاقتراب أبلغ من النهي عن الأكل. ومنه: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، لأن النهي عن الاقتراب من الزنا ليس عن الزنا فحسب، بل مقدمات الزنا كلها تدخل في المنع إذا قلت ولا تقربوا الزنا. فعليه: لا تقربه بنظرة، لا تقربه بقبلة، لا تقربه بخلوة، كل ما كان من شأنه أن يقرب منه ابتعد عنه. ومنه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، فأيضا داخل في الباب. ولا تقربا هذه الشجرة، لم تسمى شجرة ماذا، وإن تكلف بعض العلماء وقالوا التين أو السنبلة أو شجرة معينة، ولا دليل على كل هذا، إنما ذكر الله الشجرة عامة ولم تسمى هذه الشجرة. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون إذا اقتربتما منها من الظالمين، أي الذين ظلموا أنفسهم وبخسوها حقها من الأمان والنعيم، فوسوس لهم الشيطان، وسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. لم يقل هنا فوسوس لهم الشيطان ليخرجهما من الجنة، وإن كانت هذه الوسوسة هذا القصد من الوسوسة، إنما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، أي ليخرجهما من الجنة فيتعريا. ففيه إذن أن من مقاصد الشيطان أن يبدي ما وري من السوآت، من أعمال الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، الحرص على إبداء العورات الخفية، الحرص على إبداء العورات الخفية. فهذا من مقاصد الشيطان الكبرى، الحرص على إظهار العورات والعياذ بالله، لأن هذا الذي يمشي عورته ظاهرة، هل ترى خشية الله تمكنت من قلبه؟ لا تراها تمكنت من قلبه، وإن لم تستحي فاصنع ما شئت. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما، أي ليظهر لهما ما ووريا، أي ما غطيا عنهما من سوآتهما. فكان من مقاصده كما سلف إظهار العورات، يضحك منك، يسخر بك، يشجعك على الفاحشة، يشجع الناس على فعل الفاحشة معك والعياذ بالله، ليبدي لهما ما ووريا عنهما من سوآتهما. فهؤلاء الأوروبيون الموجودون الآن وبعض المصريين الذين ذهبوا إلى شواطئ قذرة نتنة عفنة يتعرون أو شبه عرايا هنالك، شبه عرايا، ويمنعون التي تضع على رأسها طرحة مع أنها وجهها مكشوف، يمنعونها، يقولون لا، لا يصح لك أن تأتي معنا. نعم، لا يصح أن تذهب إلى هنالك في هذه القذرات، لكن ليس منطلقهم في المنع هو منطلقنا. فالشاهد أن هؤلاء تبع إبليس والعياذ بالله. وكثير من الشباب حتى ترى الشاب المصلي أقرب إلى التخنس منه إلى التحشم، لما ترى شابا في الجامعة يظهر سوءته، كيف يظهر سوءته؟ يلبس البنطلون الضيق وتراه والله ويمشي كالذي يرقص، تراه يرقص، وترى عورته مجسمة من الأمام ومجسمة من الخلف، ويلبس فانيلا لصق في ثديه، يمشي كالبنت التي تتبرج، يمشي كالبنت المتبرجة بالضبط. وبعد ذلك يوما بعد يوم يلبس ثوبا مقطعا كالموضة المستحدثة، القاذورات المستحدثة في هذه الأيام. والفتاة التي يفترض أن تكون محتشمة تلبس البنطلون الضيق، سوءتها عجيزتها تظهرها للخلق، يعني يفترض أن تحتشم وتغطي سوءتها. نعم هي لا تكشفها، لكن تلبس ملابس ضيقة كأنها تصف العورة بالضبط، تصف السوءة بالضبط. فهذا كله من مكايد الشيطان. أما في أوروبا الكافرة فلا يخفى عليكم ما يفعل هنالك. قال: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعني الشيطان جاءهما يوسوس. كيف وسوس؟ الله أعلم كيف مكن من هذه الوسوسة، لكن الله الذي مكنه منها لعلة يريدها ربنا سبحانه وتعالى. وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة. تعرف ليه ربك نهاك؟ نهاك حتى لا تكون ملكا أو تكون من الخالدين الذين لا يموتون. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، أي من الملائكة، أو تكون من الخالدين، أو تكون من الخالدين الذين لا يموتون أبدا ولا يستطيع أن يميتك. إذا أكلت منها ستعيش أبد الآبدين ودهر الدائرين، لا يستطيع أحد أن يميتك. فسبحان الله، حب الإنسان للبقاء وكراهيته للموت يحمله على فعل المعصية. قال وفي الحديث: يهرم ابن آدم ويهرم معه اثنان أو اثنتان، حب الدنيا وطول الأمل. قال وقاسمهما، حل أقسم بالله، صدق، أقسم بالله العظيم، يقول إبليس: أقسم بالله أن هذا الذي نصحتك به هو الحق. وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فأقسم يمينا بالله كاذبا. من أجل ماذا؟ من أجل إيقاع الناس في الشر. وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فدلهما بغرور، أوقعهما بتغريره لهما، أوقع قربهما من الشجرة شيئا بعد شيء. فلما ذاق الشجرة بمجرد أن أكلا منها بدت لهما سوءاتهما. أول عقاب نزع عنهما اللباس. فيا رب استر علينا وعليكم، المعصية تفضح، المعصية تتسبب في الفضيحة. نزع عنهما اللباس، والطاعة تتسبب في الكسوة والستر. ألم تروا أن النبي قال: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، ألا وإن أول الناس يكسى، إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فذكر الحديث، فالطاعة تستر والمعصية تفضح، المعصية تفضح والعياذ بالله. يا رب جنبنا المعاصي والفتن، واستر علينا في الدنيا والآخرة، ولا تفضحنا يا ربنا. قال تعالى: فدلاهما بغرور، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما، رأي العورات والعياذ بالله، وكانت مكسوة، طفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. بدأ يجمع ورق من هذه الشجرة ورقة من تلك حتى يستر على نفسه. جبل على هذا أنه يستر على نفسه. وهل كان هناك بشر يرونه؟ ما كان هناك من البشر من يراه، ومع ذلك يستر على نفسه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله أحدنا يغتسل عريانا؟ قال الله أحق أن يستحيى منه من الناس. فبهذا أخذ فريق من أهل العلم مشروعية التستر وإن كنت في خلوة. والبخاري لما بوب باب جواز اغتسال الرجل عريانا في الخلوة، ومن تستر فهو أفضل. لهذا الحديث حديث بهز الله أحق أن يستحيى منه من الناس. قال ولما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما، كلمهما الله، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فيا رب لا تجعل له علينا سبيلا. وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وفقهما الله إلى أن يقولا كلمات، والتوفيق للتوبة من الله، التوفيق للاستغفار والذكر من الله. في الآيات الأخرى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما الكلمات؟ هي هنا يعني قوله تعالى في سورة البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فسرت الكلمات هنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ونحن نقول ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هل قال أحد منكم ذلك مستشعرا إياه؟ هل وقف أحدكم يقول مقولات الصالحين كنوح وآدم عليهما السلام؟ نوح يقول وإن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. والأبوان يقولان وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونحن نقول كذلك، يا ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفقهما الله لهذا القول وتقبله الله منهما. قال وإن تاب الله عليه، لكن ومع التوبة عليه أهبطه من الجنة. قال اهبطوا أي من الجنة، بعضكم لبعض عدو. بعضكم لبعض، هل أنتم يا بني آدم أو يا آدم وزوجك والشيطان، أو ذريتك وذريته، أو ذريتك بعضها مع بعض؟ قال بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر تستقرون عليها إلى وقت معين، وبانقضاء الوقت لكم شأن آخر، إما إلى جنة وإما إلى نار. جعلنا الله إياكم من أهل الجنة. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون أي على الأرض تحيون وتعيشون. وفيها تموتون ومنها تخرجون، فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ثم يتجه الخطاب لنا لبني آدم عموما، ينادينا ربنا فيما أنزل من الوحي على رسولنا: يا بني آدم، يا أولاد آدم، يا بنات آدم، يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباس. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي تتزينون به، ولباس التقوى ذلك خير، أي اكتسوه، البسوه، البسوا لباس التقوى مع ما تسترون به العورات والسوآت، اكتسوا بلباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، أي ومع كسوتكم بلباس الدنيا وزينتكم الظاهرة زينوا بواطنكم أيضا، اكتسوا بلباس التقوى. وكثيرا ما يذكر هذا في الكتاب العزيز، نذكر بأمر الدنيا ونذكر بأمر الآخرة. ومنه في التنزيل قوله تعالى في شأن الخيل والبغال والحمير: الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وعلى الله قصد السبيل، على الله، وكما أنكم تسافرون ويرشدكم الله في الطرق، فعلى الله أيضا أن يبين لكم الطريق الموصل إلى جنته ومرضاته. وعلى الله قصد السبيل. ومنها جائر، أي ومن السبل سبل جائرة لا توصل إلى مرضات الله، ولو شاء لهداكم أجمعين. ونحوه في التنزيل: وتزودوا، أي يا معشر الحجيج تزودوا بالزاد اللازم لكم من الطعام والشراب، وتزودوا ولا تنسوا زادا هو أعظم، فإن خير الزاد التقوى. تزودوا بالتقوى أيضا مع تزودكم بالطعام والشراب، فكما أن الشخص منا يحرص على سلامة مظهره فليحرص على سلامة مخبره وقلبه أيضا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فكما أنك تتطهر بالوضوء وتغسل ثيابك وتطهرها، كذلك تغسل قلبك بالتوبة والاستغفار. إن الله يحب التوابين، فقدمت التوبة وهي المتضمنة علاجا للقلب قبل علاج الظواهر أيضا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهنا: يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم فلا تكشفوها ولا تفضحوا أنفسكم، بل اكتسوا وتزينوا كما أمركم الله. ففي إباحة الزينة، فالزينة هي الرياش، تقول شخص متريش، يعني الله موسع عليه متريش، ففي إباحة التزين بالمباح، بل إن الله جميل يحب الجمال. وريشة ولباس التقوى اكتسبه، ذلك خير أي خير لباس ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون أي يتعظون ويعتبرون. فهذا خير، خير لك أن تكون تقي القلب طاهر البدن مستور العورة داخليا وخارجيا، طاهر من قلبك تنظفه من الغل والحقد والظلم والظلمات، وطاهر في ثيابك تكتسي باللباسين معا، تكتسي باللباسين معا، وتتعرى من ثياب الفسق وثياب الفجور كما قال القائل، وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. اخلع عنك ثياب الرذيلة وثياب الغدر والخيانة كما قال القائل، فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. فانزع عنك لباس الكفر، لباس الغدر، لباس الخيانة، والبس لباس التقوى واكتسي به. قال تعالى، ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ثم تحذير لبني آدم من التعري والفجور، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، لا يصرفنكم عن طاعة الله، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، فإياك أن ينزع الشيطان عنك اللباس وتتعرى. ولذا ففيه تحذير أيضا للنسوة اللواتي يبادرن ولأتفه سبب بالذهاب إلى طبيب أمراض النساء ويتكشفن على فعل ضخم ويظهرن له السوءات دون ما حاجة داعية ودون ما ضرورة داعية إلى ذلك. قال تعالى، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله، هو أمثاله وجماعته، جماعته وأتباعه من الجن، من الجن يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. عيب عليك، ونستغفر الله من أمور سلفت، أن تمشي عريانا في الشقة إبليس يراك يضحك منك يسخر بك يعبث بك، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ثم قال تعالى، وإذا فعلوا فاحشة أي أهل الكفر كانوا يطوفون بالبيت وراتا ويفعلون الفواحش، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا ويكذبون على الله فيقولون والله أمرنا بها. قل لهؤلاء إن الله لا يأمر بالفحشاء، ما في أي دين فيه، ما في أي شريعة نزلت أن الله يأمر بالفحشاء. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، هذا الذي أمر الله به، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أقيموها لله وادعوه مخلصين له الدين، ادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، كما بدأنا نعود، هل كما بدأنا وأن خلقنا من تراب نعود إلى تراب، أم أن هناك معان أخرى تضمنتها الآية الكريمة بلا شك هناك معاني أخرى تضمنتها الآية الكريمة أخذت من انتظام السياق لها، وهي قوله تعالى كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، أي مهما عملت في دنياك ومهما سعيت في دنياك ستعود إلى المقدر الذي كتب لك، إن كان كتب لك أن تموت على الكفر أو تموت على الغواية فستعود إليها، وإن كان كتب لك أنك ستموت على الإيمان فستعود إلى الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا قوله كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فنسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، هو المقدم وهو المؤخر، لا إله إلا هو لا إله غيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.